بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم فجزه عنا أحسن الجزاء، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. قبل أن أبدأ أذكر الأخوات أنه ستكون الجوائز للأخوات المتفوقات بعد قليل، بالإضافة إلى أن الشهادات لجميع الطالبات ستكون موجودة، وللإخوة أيضا بإمكان من يستلموها إما اليوم بعد صلاة العشاء حتى لا يحصل هناك تشويش على الدرس، وإما أن ينتظروا إلى الغد بحيث يستلموها من الأخ المشرف أو المنسق. أيها الإخوة الفضلاء، هذا الدرس في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي، والشيخ عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه عالم من أعلام القرن الماضي، وهو إمام من أئمة العصر الحديث، جمع الله سبحانه وتعالى له بين العلم والعمل، ولم يزكي على الله أحدا. وكان من أعظم ما تميز به رحمه الله أن علمه كان علما عميقا، وأسلوبه في الكتابة كان سهلا واضحا، بحيث لو قرأ طالب العلم المتوسط والمبتدئ كثيرا من كتبه أو أكثر كتبه لفهم أكثرها. ودونكم التفسير فهو من أبلغ الأمثلة على ذلك، ولذا لا نطيل بالتعريف به رحمه الله، لكن هو ولد في سنة 700 و300 وتوفي رحمه الله سنة 76 و300، فعاش رحمة الله تعالى عليه 69 سنة. والمنظومة التي ألفها الشيخ رحمه الله هذه من عجائب ما يذكر في هذا المقام، أنه ألفها وهو ابن 23 سنة، وكتب هذا الشرح أيضا عليها وهو ابن 23 سنة، ولهذا يتجاوز أو يغض الطرف عن بعض الأبيات التي قد يوجد فيها شيء من الخلل من جهة النظم، فهذا من أسبابه أو أعذاره التأليف في تبكيره. ومع ذلك امتلأت هذه المنظومة بهذا العلم المبارك. هذه المنظومة أيها الإخوة نلقي نظرة مختصرة عليها، ثم ندخل إلى بعض التعريفات المتعلقة بالقواعد الفقهية. هذه المنظومة ضمنها الشيخ 4 قواعد من القواعد الكبرى، وأخلى منها ذكر قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهنا نسأل، ما هي القواعد 5 الكبرى التي يتكلم عليها العلماء واتفق الأئمة كلهم على اعتبارها؟ من يشارك؟ تفضل. لا، هذا دليل القاعدة، نبي عنوان القاعدة. لا، ليس منها هذا، يعني المشقة تجلب التيسير تقصد؟ اي نعم. الثالثة؟ اي نعم، الامور بمقاصدها. والثالثة؟ العادة محكمة. والرابعة؟ الشك لا يزول باليقين. هذه 4 قواعد ذكرها الشيخ، بقيت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فالظاهر الشيخ انه اكتفى بما أشار في منظومته إلى الكلام على موضوع المصالح والمفاسد، لأن جانب دفع الضرر لا يخرج أبدا عن دائرة اعتبار المصالح والمفاسد، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في موضعه. الشيخ ذكر أو انتظمت منظومته 49 بيتا، وقد ضمنها 46 قاعدة وضابطا من الضوابط. وأيضا المنظومة لم تكن محصورة في القواعد الفقهية بمعناها الاصطلاحي، بل ضمنها بعض القواعد الأصولية، وهذا ليس بغريب، فإن جل إن لم يكن كل من ألفوا في القواعد يضمنون كلامهم في القواعد الفقهية بعضا من القواعد الأصولية. سنأتي إن شاء الله إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية بعد قليل. هذه إلمامة يعني أو إقلالة مجملة على هذه المنظومة المباركة. ثمة مقدمات أرى أن من المهم جدا أن نقف معها في بين يدي التعليق على هذه المنظومة. أولا فيما يتعلق بتعريف القواعد الفقهية التي نحن بصدد مدارستها، تلاحظون يا أيها الأفاضل أن القواعد الفقهية هذه الجملة مركبة من كلمتين، قواعد وفقهية، فنحتاج أن نعرف معنى القاعدة، ثم نحتاج نعرف معنى الفقه، ثم نأخذ التعريف الذي يدمج بين هاتين الكلمتين. فالقاعدة في اللغة مأخوذة، أو القواعد مفردها قاعدة، وإن شئت فقل هي جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس، ومنه تقول هذه قاعدة للبيت أي أساس له. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي أساساته. وقبل أن أستطرد، نحن اخترنا لكم الشرح الذي بين أيديكم الآن اللي هو تعليق الشيخ على المنظومة حتى لا يكثر انشغالكم أثناء الدرس، لكن اليوم بالذات نحتاج إلى بعض المقدمات التي لم يتعرض لها الشيخ في الدخول، ولذا يحسن أن تقيدوا هذه المقدمات التي سأذكرها الآن، ثم بعد ذلك إذا بدأ الشرح فإننا نحاول أن لا نستطرد كثيرا فيما علقه الشيخ، وإنما يكون ما تعلقونه قليلا بالنسبة لما لا تعلقونه. نعود ونقول: القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة إيش؟ الأساس، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي أساسات البيت. وهي في الاصطلاح تطلق على معاني كثيرة، لكن أقرب هذه المعاني في الاصطلاح تطلق على معاني كثيرة أقرب هذه المعاني هو إيش؟ أن القاعدة بمعنى الأصل، القاعدة بمعنى الأصل. ولذلك مثلا يقولون: الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. يعني أن القاعدة المستمرة هو أنه إذا جاءنا أمر فالأصل فيه الوجوب، والقاعدة المستمرة أنه إذا جاءنا نهي فهو دليل على التحريم. إذن معنى القاعدة ترادف الأصل، هذا أظهر معانيها. ولهذا يقولون إن القاعدة في بناء على هذا التعريف هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، هي أمر كلي منطبق على جميع جزئياته. مثال ذلك مثلا إذا قلنا القاعدة أن كل فعل لا بد له من فاعل، إذا قلنا أن القاعدة أنه ما من فعل إلا وله فاعل، ولا لا؟ شرب لا بد له من شارب، أكل لا بد له من آكل، طلب العلم لا بد له من طالب، واضح؟ إذن نقول القاعدة هنا أن كل فعل لا بد له من فاعل، يعني أن الأمر المستمر هنا لا يمكن أن يعني ينخرم، أنه لا يوجد فعل إلا وله فاعل. إذن انطبقت القاعدة دي على جميع الجزئيات ولا لا؟ انطبقت. هذا معنى القاعدة، نقول أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، كل فعل لا بد له من فاعل. إذا أردنا أن نأخذ قاعدة شرعية من القواعد، وإن كانت ليست من القواعد الفقهية لكن لنوضح ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. إذن هذه قاعدة مضطردة، لا يمكن أن تجد بدعة وتكون إيش؟ حسنة أو مستحبة أو واجبة أبدا، خلافا لما ذكره بعض العلماء وإن كان كلامهم مؤول. فإذن هذه قاعدة عندنا، لا توجد بدعة إلا وهي ملتبسة أو مرتبطة بهذا الوصف وهو الضلال. إذن هذه البدع عبارة عن جزئيات، فتنطبق عليها هذه الكلية وهي أنها إيش؟ ضلالة. إذن القاعدة عندنا في اصطلاحهم هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، فإذا لم ينطبق إلا على بعض الجزئيات انخرم هذا الوصف فلم تكن قاعدة. هذا فيما يتعلق بماذا؟ كلمة قاعدة. طيب كلمة فقه، الفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم. فتقول فقهت الكلام أي فهمته، ومنه قول الله تبارك وتعالى على لسان موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني إيش يفقه قولي، يعني يفهمون كلامي حينما أتكلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان فيه لثغة، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. إذن هنا نقول قوله عليه السلام يفقه قولي أي يفهمون، ومنه قول الله ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية المتفق عليه من يرد الله به خيرا ها يفقهه في الدين، الله يجعلنا وإياكم منهم. إذن الفقه في اللغة هو الفهم، ولكن ما تعرفه في الاصطلاح، يقول العلماء هو في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية. أعيد مرة أخرى، العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية لأن العلمية أوسع يدخل فيها العقائد وغيره، لكن نحن الآن في باب عمل، عبادات، معاملات، أنكحة، جنايات، هنا عمل حلال وحرام من المأخوذة من أدلتها التفصيلية. والقيد الذي ذكرته آنفا وهي العملية يخرج منه المسائل العلمية والاعتقادية، وقولنا المأخوذة من الأدلة التفصيلية أي أن هذه الأحكام مأخوذة من الأدلة التي فصلت هذه الأحكام. فمثلا نجد عندنا في كتاب الطهارة عدة إيش أدلة، عدة أدلة عندنا، مثلا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وهو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، هنا عندنا إيش حكم تفصيلي عملي في قضية جزئية، واضح؟ لا نكاح إلا بولي، عندنا حكم وهو النهي، وعندنا المسألة أو الصورة المسألة التي نهي عنها هي عقد النكاح على المرأة بدون ولي. إذن عندنا أحكام شرعية عملية مأخوذة من الأدلة التفصيلية، هذا هو الفقه. طيب بعد هذين التعريفين القاعدة والفقه نحتاج أن نصل إلى الزبدة، وهي تعريف القاعدة الفقهية، تعريف القاعدة الفقهية. فتكون القاعدة الفقهية هي أصل فقهي أغلبي، أغلبي. لاحظ قبل قليل قلنا في القاعدة أنها مضطردة، لكن يوم دمجنا القاعدة مع الفقه وقلنا قاعدة فقهية تخففنا وقلنا صار القيد هنا إيش أغلبي وليس كليا، وليس كليا، لأن غالب القواعد فيها استثناءات كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. أصل فقهي أغلبي يندرج تحته أحكام شرعية من أبواب متعددة يجمعها أصل واحد. أعيد مرة أخرى ولعل الإخوة يحطون جوالاتهم على الصامت لأنه هذا يشغل ويشتت. نقول القاعدة الفقهية هي أصل فقهي أغلبي يندرج تحته أحكام شرعية من أبواب متعددة يجمعها أصل واحد، أو تدخل تحت موضوعه الذي تحدثت عنه، المعنى متقارب. فالقول هنا بأن القاعدة الفقهية أصل فقهي أغلبي استفدنا منه أنه ليس بالضرورة أن تكون القاعدة كلية هنا، لأنه لا يكاد يوجد قاعدة إلا ولها استثناءات، خاصة إذا خرجت عن القواعد الكبرى، خاصة إذا خرجت عن القواعد الكبرى. ولهذا تجد المتكلمين في القواعد الفقهية يذكرون بعد القاعدة يقول ويستثنى من هذه القاعدة كذا وكذا وكذا. فمثلا قاعدة النية، مثلا قاعدة الأعمال بالنيات أو قاعدة الأمور بمقاصدها، تجد أن هناك صور قد تخرج عن هذه القاعدة، قد تخرج عن هذه القاعدة. مثل على سبيل المثال في الحج، لو نوى الإنسان وقال نويت أو لبى قال لبيك ثم نسي أن يسمي النسك، ما عين نسكا بعينه. هنا لا نريد أن ندخل في تفاصيل المسألة، لكن ثمة استثناءات. الآن ما عين النية لكنه قصد النسك الآن، ولم يعين هل هو قران أم إفراد أم تمتع، أو قال نويت أو لبيت بما لبى به فلان، هو ما يدري إلى الآن ماذا لبى به فلان. وتم تصور يحصل فيها الاستثناء، ولذلك قالوا قواعد أغلبية وليست كلية. هذه نقطة. وقولنا قاعدة كلية يندرج تحته أحكام شرعية من أبواب قولنا من أبواب متعددة يخرج الضابط الفقهي. هذا هو الفرق بين القاعدة والضابط. القاعدة عدة أبواب، بينما الضابط تجده داخل إيش؟ باب واحد من أبواب العلم. مثال ذلك مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه كل أبواب الفقه من الطهارة إلى الإقرار يدخل فيها، تدخل في هذه القاعدة. قاعدة الأمور بمقاصدها من أول أبواب الفقه إلى آخر أبواب الفقه تدخل تحت هذا الباب. لكن لو قلنا مثلا إن مراعاة العبادة مراعاة الأمر المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الأمر المتعلق بزمانها ومكانها. الآن حفرناها في العبادات، لكن ما نقدر نطرد هذه في ماذا؟ في النكاح ولا في الجنايات ولا في الأنكحة ولا في البيوع ولا في الجنايات، تقف هنا لأننا ربطناها بالعبادة. واضح؟ وقس على هذا. إذن الضابط الفقهي أصغر، أو دعونا نقول أقل انتشارا وأقل أفرادا، بينما القاعدة لا أكبر، تأتي على أبواب من الفقه كثيرة جدا، تأتي على أبواب فقه كثيرة جدا. هذه فيما يتعلق بتعريف القاعدة الفقهية. بالنسبة للقواعد الفقهية أشرت آنفا إلى أنها في كلام العلم تنقسم إلى قسمين، قواعد كلية كبرى وقواعد صغرى. يكفيني أن تفهم هذا وأن تعرف أن القواعد الكبرى الخمس هي التي ذكرناها آنفا، وبعضهم يلحق بالقواعد الخمس قاعدة سادسة وهي قولهم إعمال الكلام أولى من إهماله. وعلى كل حال لسنا هنا بصدد التفصيل في ذلك. المسألة الثالثة المتعلقة بهذه المقدمات وهي من أين استمد علم القواعد الفقهية؟ من أين استمد علم القواعد الفقهية؟ والجواب من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت تلاحظ أن القرآن الكريم مليء بالقواعد لمن تأملها وتدبرها. فأنت مثلا تجد قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه قاعدة. تجد مثلا قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تجد قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تنسوا الفضل بينكم وقولوا للناس حسنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن أنت أمام جملة كبيرة من القواعد. والنبي صلى الله عليه وسلم في كلامه كان يعبر بالمعنى العظيم عن المعنى العظيم الوافر بكلمات مختصرة. فتجد مثلا كما مر معنا آنفا كل بدعة ضلالة، الدين النصيحة، لا ضرر ولا ضرار، وهكذا. فمن هنا حرص العلماء تأسيا بما في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن يذكروا بعض القواعد التي يدخل تحتها إيش؟ مسائل كثيرة. وهذا يقودنا إلى المسألة التي تليها وهي ما هي ثمرات هذا العلم؟ ما الذي يستفيده طالب العلم من دراسة علم القواعد الفقهية؟ والجواب عن ذلك أنه يستفيد فوائد كثيرة جدا، أذكر خمسة منها وهي باختصار شديد. لمسنا من التعريف السابق الفائدة الأولى، فما هي؟ من يحاول أن يأتي بها من التعريف السابق؟ ما الذي يمكن أن يستفاد من التعريف السابق في فائدة من أول فوائد هذا العلم؟ تفضل أبو مالك. تقريبا نقول الفائدة الأولى، أحسن، جمع شتات الفروع المتماثلة في أحكامها في صياغة أو في قاعدة واحدة، جمع الفروع المتماثلة في أحكامها، وإن شئت فقل المتشابهة في أحكامها، في قاعدة واحدة أو في صياغة تقعيدية واحدة. الفائدة الثانية أن هذه القواعد تعين على ضبط الفروع والربط بينها بما يعين على الفهم الشمولي لأحكام الشريعة، أنها تعين على ضبط الفروع والربط بينها بما يعين طالب العلم على الفهم الشمولي لأحكام الشريعة. ثالثا، علم القواعد ينمي في طالب العلم الملكة الفقهية، وهذا ظاهر، سنأتي إن شاء الله على بعض الأمثلة أثناء الدروس. الفائدة الرابعة أنها تيسر الفقه لطالب العلم، فطالب العلم إذا مرت عليه 10 مسائل وعرف أنها جميعا تنتسب إلى القاعدة الفلانية سهل عليه إدراك الفقه، وسيشير الشيخ في مقدمة منظومته إلى ذلك. خامسا وأخيرا، زيادة اليقين بأن هذه الشريعة من عند الله، زيادة اليقين بأن هذه الشريعة من عند الله عز وجل. كيف؟ أنت إذا رأيت هذه المسائل المختلفة في صورها تجتمع على أو تدخل تحت قاعدة واحدة، وهذه القاعدة لا يمكن أن تكون معارضة لتلك القاعدة، عرفت أن هذا من عند الله. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك الذين يضعون القوانين تجدهم في مراجعة دائمة من أجل فك الإشكالات والتناقض عندما تقع بعض الحوادث، لكن لا يمكن لأحد أبدا أن يوجد في كتاب الله أو فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تناقض، لأنه من عند الله جل وعلا الذي كمل علمه وتمت حكمته سبحانه وبحمده. هذه أيها الأفاضل والفاضلات مقدمات بين يدي الحديث عن هذه المنظومة. يقرأ الأخ عبد الباري الأبيات 10 الأول، ونسأل الله أن يعين على التعليق عليها في هذا المجلس. وغدا كما تعلمون محاضرة الشيخ سعد الشفري، فلن يكون هناك درس، لكن تعيدوننا أن نعوض هذا الوقت عاد، فما أدري هل هناك ضرر على بعض الإخوة أو الأخوات، لا ندري، لكن يشوف نبدأ بكم قبل. لو أخذنا بعد الأذان 1/4 ساعة في ليلتين أو 3 حتى نعوض النقص، هل هناك إشكال؟ يرفع يده اللي يشوف. 1 2 3 أو كسو. طيب، نستعين الله عز وجل ونحاول نضغط، لأنه إن شاء الله، بس أنا ودي يعني نفيد أكثر، ولأنه أيضا عندي في يوم 6/4 اللي هو آخر أحد في درس المنظومة عندي موعد قديم وضروري جدا، عاد إن شاء الله نعلن نفسك مع الشيخ طلال ياخذ هكذا اليوم وأنا أخذ يوم بداله، إن شاء الله محن المختلفين. تفضل. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديتا أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد، فاحرص على فهمك مكسور عندي، مكسور عندي لا صواب الفهم، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها من كتب من كتبي من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. المؤلف رحمه الله بدأ هذه المنظومة بالبسملة ثم الحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل، فأوله بسملة ثم حمد له، واقتداء أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله، واقتداء بإطباق الأئمة رحمة الله عليهم الذين صنفوا وكتبوا، فإنهم كانوا يبدأون كتبهم بالبسملة. وقد جاء في هذا أحاديث لكن لا يصح منها شيء، أن كل كتاب ليس فيه بسم الله فهو أبتر أو أجدم، لكن لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الحمد لله. الحمد هو الثناء على الله عز وجل على وجه المحبة والتعظيم. لاحظ هذا القيد، الحمد هو الثناء على الله عز وجل على وجه المحبة والتعظيم، وهذا الحمد بهذا المعنى لا يستحقه إلا الله جل جلاله، فإنه سبحانه وتعالى هو الأحق بهذا، بل لا يليق لأحد أن يحمد على وجه المحبة والتعظيم إلا هو عز وجل. وهذا الفرق بين أو أحد الفروق بين المدح والحمد، فإن الإنسان قد يمدح أحدا لأجل محمدة ولأجل طلب دنيا، وكتب الأدب مليئة بأخبار الشعراء الذين يمدحون الخلفاء من أجل حفنة من الدراهم والدنانير، ليس كذلك؟ وقد لا يكون يحب ولا شيء، لكن يمدحه من أجل أن ينال شيئا من عطائه، لكن الحمد لا يأتي إلا على وجه المحبة والتعظيم، وأحق من حمد هو ربنا جل وعلا. العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، وهي ثلاثة أنواع أشار لها الشيخ عندكم باختصار شديد، فقال: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وهو الذي عبر عنه ابن القيم رحمه الله في النونية في حين قال: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، ذاتا وقهرا مع علو الشان. أما علو ذاته عز وجل فهو سبحانه مستوى على عرشه باين من خلقه جل وعلا، وأما علو قدره فلا ريب أنه عز وجل عالي القدر سبحانه وبحمده. وعلو القهر أيضا واضح المعنى، أي أنه سبحانه وتعالى قهر خلقه لقوته ولكمال مجده ولكمال سؤدده سبحانه وبحمده، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الأرفقي هذه صيغة مبالغة، وهذا ليس اسما من أسماء الله عز وجل، لكن الشيخ عبر به عن صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الرفق. والذي ثبت لله عز وجل في هذا هو اسم الرفيق، كما في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إلى آخر الحديث. فالله رفيق، ومن صفته سبحانه وتعالى إيش؟ الرفق. فالشيخ عبر عن هذا بقوله الأرفق. والعلماء كما تعلمون يقولون إن باب الإخبار عن الله عز وجل واسع، أوسع من باب الأسماء، بمعنى أن الأسماء الحسنى لا يجوز أن تسمي الله عز وجل باسم إلا بدليل خاص، لكن أن تخبر عن فعل من أفعال الله عز وجل فهذا واسع. تخبر عن الله عز وجل بأنه مثلا يتكلم، لكن لا تقول إن من أسماء الله المتكلم، لأنك لا تجد دليلا في كتاب الله أو في سنة رسوله أن من أسماء الله المتكلم، واضح؟ تقول إن الله عز وجل صنع هذه السماوات، أتقن كل شيء، نعم صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن لا يجوز أن تسمي الله بالصانع إلا إذا ثبت هذا، فالإخبار بابه واسع. ثم قال: وجامع الأشياء والمفرق. وهذه أو هذا العجز من البيت كأن الشيخ يشير به إلى طبيعة علم الفقه وعلم القواعد الفقهية، واضح؟ يعني علم الفقه في صوره الكثيرة أشياء متفرقة، ليس كذلك؟ وعلم القواعد الفقهية في ضوابطه وكلياته يجمع فروعا كثيرة، فكأنه حمد الله عز وجل على ما وفق من علم الفقه ومن علم القواعد الفقهية. ثم قال رحمه الله تعالى: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. وهذا امتداد للثناء الأول، والله عز وجل يحب المدح، بل في الصحيحين: لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. ولهذا من توفيق الله لعبده أن يكون ثناؤه على الله في دعائه أكثر من تصريحه بالدعاء بمطلوبه. من توفيق الله للعبد أن يكون ثناؤه على الله عز وجل في دعائه أكثر من الإعلام بمطلوبه، لأن مجرد الثناء والله عز وجل لا تخفى عليه خافية ربما كفى العبد مؤونته. ولهذا كان الشاعر يقول: أذكر حاجتي أم قد كفاني، يخاطب الرجل العربي الكريم، أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. بمجرد ما يسمع هذا الكريم مدحه وثناء أغرق مادحه بماذا؟ بأنواع من الخير وأنواع من العطايا. فإذا كان هذا في حق مخلوق فالله عز وجل أولى. ولهذا تجد في أدعية الأنبياء بعض الأدعية كلها ثناء، كلها ثناء، ليس فيها شيء يصرح بالطلب. انظر في ثناء الله عز وجل على أهل الجنة، فقال: دعواهم فيها أكملوا سبحانك اللهم. أين الدعاء؟ هذا أعظم الدعاء، أن تثني على الله عز وجل. وقال الله عز وجل عن يونس بن متى عليه السلام: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أكملوا أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيش مؤدى هذا الثناء؟ يعني اغفر لي يا رب. فهذا الثناء أعظم، يعني لو كان يعني هذا الثناء أبلغ وأعظم من أن يصرح الإنسان بمطلوبه. وهذا ينبغي أن ينتبه له الإنسان، وأنتم يا معشر طلبة العلم لابد أن ننتبه نحن جميعا إلى هذا المعنى. كثير من الناس للأسف، يعني أنا أقول طيب هذا، لكن أطيب منه أن تملأ دعاءك بالثناء على الله سبحانه وتعالى، أن تملأ دعاءك بالثناء على الله عز وجل، فإن الله يحب ذلك. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة، وهذا لا يمتري فيه أحد. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كان المخلوق عاجزا عن العد فهو عن الشكر أعجز، ولكن الله عز وجل رحيم وكريم وجواد، يرضى من عباده بالقليل. وتأمل في قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أن المعنى كأنكم قد غطيتم بهذه النعم. والإسباغ هو التكميل، يقال أسبغ الوضوء أي أتمه وأكمله. فأنت الآن كأنك قد، لو أن النعم ثوب فكأنك لبست هذه النعم حتى غطتك من مشاش رأسك إلى أخمص قدميك. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فأين الشاكرون، جعلنا وإياكم منهم. قال: والحكم الباهرة الكثيرة. والحكم جمع حكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. والله عز وجل ظهرت حكمته في خلقه وفي شرعه، ظهرت حكمته في خلقه وفي شرعه. أما خلقه فقلب نظرك وانظر، انظر إلى خلق السماء، انظر إلى خلق النبات، انظر إلى خلق الحيوانات، انظر إلى خلق الطيور، انظر إلى خلق البحار، انظر تأمل، ستجد حقيقة ما قاله الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وله وكملت حكمته أيضا في شرعه عز وجل. ومن أعظم مظاهر هذه الحكمة ما أشرنا إليه آنفا من أنك لا تجد خيرا في يحتاجه الإنسان في دينه إلا وقد دل هذا الدين عليه، ولا شرا إلا حذر منه، وأيضا لا يمكن أن تجد في أحكامه تناقضا أبدا. فإن وجد في رأسك تناقض فالخلل في فهمك لا في شرع الله عز وجل. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، لأنهم لو تدبروا فإنهم لن يجدوا فيه اختلاف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنهم لن يجدوا في كتاب الله ولا خلاف، بينما في غيره سيجدون اختلافا وكثيرا أيضا. وهذا من كمال حكمة الله عز وجل. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أي قانون في الدنيا، أي قانون يضعه بشر هو قابل للنقص، عرضة للنقص وعرضة للظلم، عرضة للنقص وعرضة للظلم. لما؟ لأن الله قد أخبر عن هذا الإنسان بقوله إنه كان ظلوما جهولا، والظلم سببه سببه مجافاة العدل، والجهل والنقص سببه الجهل. ثم قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. والصلاة من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هي كما قال أبو العالي الرياحي كما أخرجه البخاري ثناء الله على رسوله في الملأ الأعلى. فأنت حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فكأنك تسأل الله عز وجل أن يثني على هذا الرسول المبارك العظيم في الملأ الأعلى هناك حيث الملائكة وحيث الملأ الأعلى. مع سلام دائم، والسلام أي أنك تدعو الله عز وجل له بالسلامة. وهل الرسول عرضة للآفات حينما نسلم عليه الآن؟ الجواب يتضح لك حينما تقرأ حديث الشفاعة، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهوال ذلك اليوم العظيم ماذا قال؟ ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. يوم عظيم أهواله يصل رعبها وأثرها إلى الرسل عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن أحوال الناس يأتي الناس آدم ويأتون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ومن كان بالله أعلم كان منه أخوف. فهم هنا وأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة تستشعر هذا المعنى. وأما في حياته فالأمر ظاهر، الأمر ظاهر، يعني حينما يدعو الصحابة في صلاتهم لسنا نقول في التحيات نحن السلام علينا، نعم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، في حياته ظاهر أن يسلمه الله من أعدائه، أن يسلمه الله في بدنه وإلى آخره. بعد موته نستشعر هذا المعنى أيضا. فإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حق من دونهم باب أولى. على الرسول القرشي الخاتم، الرسول المرسل من عند الله والذي بلغ بهذه الشريعة أوحي إليه بهذه الشريعة وأمر بتبليغها. القرشي نسبة إلى قريش القبيلة العربية المعروفة التي شرفت بكونه منها عليه الصلاة والسلام. والخاتم أي الذي ليس بعده نبي كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبير بن مطعم في صحيح مسلم. وقال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وآله وصحبه الأبرار. آل الإنسان هم أقاربه في الأصل من حيث اللغة، فتقول هؤلاء آل بيت فلان، نعم، لكنه في الاصطلاح على القول الراجح هم أتباعه على دينه، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. فإن قلت ما الدليل على هذا فأقول اقرأ قول الله عز وجل في سورة غافر في شأن آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، أي أتباعه على دينه. وإلا لو كان آل هنا المقصود به أهل بيته لدخلت فيه آسية زوجته عليه السلام، لكن آسية ليست من أهل بيته في هذه الآية يقينا، واضح، لأن الله ضربها مثلا للذين آمنوا. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عمله ونجني من القوم الظالمين. إذن آله هم أتباعه على دينه، ومن كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم قرابة في النسب مؤمنا فيدخل في هذا دخولا أوليا، فيدخل في هذا دخولا أوليا، فيحصل له الشرف من جهتين، من جهة قرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة ماذا؟ إيمانه واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وصحبه، وسيأتي إن شاء الله في مصطلح الحديث تعريف الصحابي بتفصيل، لكنه نذكره هنا باختصار، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بعضهم يقول كل من رأى، لكن هذا في قصور، لأنه إذا قلنا من لقي دخل فيه من؟ الأعمى. لكن إذا قلنا من رأى، طيب العميان إيش يصير؟ يطلعون إذا قلنا من رأى ولا لا؟ لكن إذا قلنا من لقي خلاص، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيد الثاني مؤمنا به، فلو لقيه في حال كفره ولم يؤمن به إلا بعد وفاته ليس صحابيا. والقيد الثالث أن يموت على ذلك، فلو ارتد عياذا بالله فإنه لا يدخل في حد الصحبة. وصحبه الأبرار كثيري البر، كثيري من الأفعال الخيرة والطيبة. ايش؟ لا ودي بعد السؤال يكون عشان بس ما تدخل هذول ان شاء الله يجي ذا، لكن هذا التعريف جامع، لان المعاصره لا تقتضي هذا، قد يعاصره ولكن لا يرى، قد يعاصره ولا يرى، وهذا يدخل فيه من اللي يسمون المخضرمين عند العلماء، وهم من عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وامن به لكنه لم يره، هذا يسمى تابعي مخضرم. يقول الحائز مراتب الفخار، ولا شك في ذلك ولا ريب، وقد جاءت في فضائلهم النصوص الكثيرة، وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للدعاء لي ولك، فقال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. إي والله أفضل المنن أن يهديك الله عز وجل لطلب العلم الشرعي الذي يحصل لك بطلبه مطلوبان عظيمان، الأول زوال الشك، وهذا يتصل بماذا؟ بالشبهات، لأن الشبهات شكوك، فالعلم يأتي ليزيل هذه الشبهات. قال والدرن، والدرن هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى الوسخ، بالدرن كلمة الدرن بمعنى الوسخ، وهذا يتجه إلى إيش؟ خط الشهوات، والإنسان مدام أنه حي يتجاذبه يتجاذبه أمران، وهو يسير إلى الله عز وجل ثمة أمران يتجاذبانه، الأمر الأول الشبهات والثاني الشهوات. ولهذا تجد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يركز على هذا المعنى، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. لأن الاضطراب والشك ما يجعل الإنسان مستقل ولا موقع، ليس كذلك؟ فالعلم الصحيح المبني على الوحي هو الذي يزيل الشكوك. ولهذا تجد أهل العلم بالشريعة حقا هم أعظم الناس يقينا وأعظم الناس طمأنينة وأبعدهم عن القلاقل والوساوس. وأقول أهل العلم حقا، لأن من الناس من قد ينتسب إلى العلم لكنه ليس من أهله على الحقيقة. قال ويكشف الحق لذي القلوب، ويكشف الحق لذي القلوب، وهنا الشيخ رحمه الله خص أهل القلوب بالانتفاع بالعلم. لما؟ لأن من الناس عياذا بالله من قد يحضر العلم، يحضر المجالس، وقد يستمع للقرآن ويستمع للسنة، لكنه لا ينتفع لأنه لم يفتح قلبه، ولأنه أيضا إنما أخذ ذلك على سبيل الثقافة، أو أخذه لغرض فاسد والعياذ بالله، وهو مثلا المباهات، يريد أن يطلب العلم ليتصدر، يطلب العلم ليماري السفهاء، أو ليجادل العلماء، أو ليرى مكانه. فمثل هذا لا ينتفع بعلمه، بل يجد والعياذ بالله يعني شؤمه عاجلا قبل الآخر. والله عز وجل أشار إلى في كتابه أشار إلى هذا المعنى حينما ذكر ما ذكر في سورة قاف، قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن لمن كان له قلب. في أحد يعيش ما له قلب؟ لا، إنما المقصود به قلب يعي، قلب يفهم عن الله عز وجل، يتدبر كلامه سبحانه وتعالى. وإلا الآيات دي يا إخوان مرت على عرب أقحاح يفهمون اللغة على السليقة، ما يحتاج يراجع شيء، لكن والعياذ بالله صمت آذانهم، أولا عميت قلوبهم فصمت آذانهم، ولم ينتفعوا بشيء من ذلك. ولا يظلم ربك أحد، لأنهم ردوا الحق حينما جاءهم، فحق عليهم قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن يا عبد الله ويا أمة الله، احذر أن تستمع إلى العلم لمجرد العلم فقط، لمجرد الثقافة يعني كما يقال، بل احرص أن يكون قصدك من تعلم العلم أن ترفع الجهل عن نفسك، وأن ترفعه عن غيرك، وأن تتعبد لله به على بصيرة. وذلك الشيخ ذكر في الشرح عنده علامة كون العلم نافعا، أنه يزيل عن القلب شيئا الشبهات والشهوات. فإن رأيت نفسك تتعلم وما تزال في أودية المعاصي، فاعلم أنك لم تنتفع بعلمك على الحقيقة. وإن كنت تتعلم ولا تزال تورد الشبهات، لأن الشبهات ورودها على نوعين: ورود يهجم على القلب فتريد دفعه، فهذا مطلوب، يعني هذا من طرق طلب العلم. المذموم ما هو؟ أنك تطلب العلم من أجل أن تضرب النصوص بعضها ببعض، هذا هو المحروم والعياذ بالله، وهو الذي لا ينتفع بعلمه. ومقابل هذا يقول الشيخ: ويجلب للعبد في مقابلهما شيئين عندك في الشرح: اليقين الذي هو ضد الشكوك، والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة. ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين. ثم قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد. المؤلف لما بين فضل العلم وثمرتين من أعظم ثماره، وهما حصول اليقين وهداية القلب وتعبيده لله عز وجل وتدليله، لما ذكر هذا الفضل أرشدك وحظك يا طالب العلم على تفهم هذا العلم، وهو علم القواعد الفقهية، لعظيم ثمرته، ومن ذلك ما أشرنا إليه في المقدمة. فقال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. من هو الذي وفق؟ هو الذي جاء في حديث معاوية الذي ذكرنا قبل قليل: ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الذي أراد الله به خيرا، ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين فإن الله لم يرد به خيرا. وانتبهوا، التفقه درجتان: الواجب هذا هو الذي يصح فيه المفهوم السابق، أما المستحب فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، أعني الزيادة من العلم المستحب. أما الفقه الواجب فلا يعذر أحد بتركه، ما يجي أحد يقول: والله أنا من الطالب علم مو لازم أعرف أحكام الصلاة. لا، هذه فرض عليك أن تتعلمها. أنت رجل بياع تاجر في السوق، لا تقول أنا من عالم، نحن لا نطلب منك أنك تجي وتقرأ كتاب البيوع من كتب الفقه، لا، لكن إما أن تتعلم أحكام التجارة التي تخص تجارتك، وإما أن لا تقدم على معاملة حتى تسألها، هذا فرضه. والقدر المستحب هو مثل صنيعكم، جلستم وتعلمتم وحصلتم مسائل ربما لا تحتاجونها أنتم، بل أقول تعلمتم مسائل يقينا لن تحتاجوها من جهتكم أنتم، مثل مسائل الحيض. الرجل لا يحيض لكنه يتعلم أحكام الحيض ليفتي النساء، له أم وله أخت وله زوجة وله بنت في مستقبل الأيام، وإن الله عز وجل أمد في عمري وصار عالما فستستفيه النساء، وهذه من أعظم بركات العلم. قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. انظر إلى التواضع، وانظر إلى رد الفضل إلى أهله، هو الذي نظمها ليس كذلك؟ ومع ذلك لم ينسى أن يرد الفضل إلى أهله. وهذه قاعدة من قواعد القرآن: ولا تنسوا الفضل بينكم. وقد قال الأول الشاعر: وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل. وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل. تأمل هذا الاعتراف اللطيف وقارنه بصنيع بعض الطلاب الذي يحصل علما طيبا مباركا من شيوخه أحيانا ويجحد ذلك ولا يعترف به ولا يقدره ولا يشكره ولا ربما يدعو حتى الدعاء بظهر الغيب ربما يقصر فيه. الإمام أحمد قال لواحد من أبناء الشافعي رحمة الله على الجميع قال أبوك من السبع الذين أخصهم بالدعاء في السحر، لأن أحمد رحمه الله كان يقول لولا الشافعي ما استطعنا أن نناظر أهل الرعي وما عرفنا القياس حتى صحبنا الشافعي. وكلامه في الثناء على الشافعي عجيب، حتى قال كان الشافعي للناس كالعافية، كان الشافعي لأهل العلم أو كلمة نحوها كالعافية للناس وكالشمس للدنيا. نجد اليوم في واقعنا والأسف نماذج من الجحود، طالب تجده يقرأ متن كامل ومتنين وثلاثة وسنة وسنتين وأربع وخمس وهذا آخر علمه بشيخه، حتى الاتصال رسالة جوال بريد إلكتروني زيارة له في البيت أقل الأحوال دعاء في ظهر الغيب قد لا يفعله البعض، ولكن هذا لا يضر الشيوخ شيئا، إنما يعبر ماذا عن يعني دعونا نقولها ما دمنا نتحدث بشكل عام عن دناءة خلق هذا الطالب في الحقيقة وعن جحوده. وإلا فإن من علمك شيئا من علم الشريعة فله في عنقك منه شئت أم أبت شئت أم أبت، ولكن إنما يظهر الفضل في الناس في مثل هذه المقامات، ونحن لا ندعو للغلو لكن ندعو للاعتدال، فلا جفاء ولا غلو. ثم قال داعيا لمن أفادوه وعلموه جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهذا أيضا من كمال الوفاء، من كمال الوفاء. أذكر على ذكر الوفاء مع الشيوخ والأصحاب، ذكر الخطيب البغدادي في ترجمة عالم يقال له الطيب ابن أظن ابن سعيد الباهلي، وهو معروف بكنيته أبو حمدون، كان له أصدقاء قرابة 300 كان يسجلهم عنده في دفنة، فكان يدعو لهم كل ليلة. مرة من المرات نسي ما دعاه، فرأى في المنام أحد هؤلاء الأصدقاء وقال له يا أبا حمدون ما لك لم تسرج مصابيحك الليلة، ليش ما دعيتنا 300؟ يقول فقام من النوم وأشعل السراج وأخذ الصحيفة فلان فلان فلان فلان فلان، هؤلاء أصدقاء. وذكر في ترجمة أحد الأئمة نسيت أظنه البخاري أنه كتب أسماء شيوخه الذين أفاد منهم ويدعو لهم كل ليلة كل ليلة، وهذا لا شك أنه قمة الوفاء قمة الوفاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا أيها الإخوة أو هذه الأبيات هي مقدمة بين يدي هذه القواعد. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ليس غدا الذي بعده بإذن الله تعالى نبدأ في الأبيات أو في التطبيقات العملية لهذه القواعد الفقهية.